شعارا لهذه الأمة، الأمة الفريدة، الأمة الخاتمة، الأمة الرشيدة، أمة الشهادة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمن، الأمن في المجتمع ربطه الله عز وجل بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس يتغنون الآن، يتغنى كل واحد منهم في بلدة كسويسرا مثلا، يقولون إن الأمن فيها مستتب. وهناك من يتغنون أيضا في أماكن أخرى ويقولون الأمن مستتب. ونحن عندنا في الإسلام بلد آمن حرام. نظرنا إلى غيرنا وما نظرنا إلى أصلنا وما انبهرنا بتراثنا لم ننبهر في البلد الأمين، حيث الأمن فيه ليس على الأفراد فقط، وإنما جعل الله الأمن فيه على الصيد. لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختل سلاه ولا تلتقط لقطته، أي شيء يفقد فيه لا يصح لأحد أن يحوده أو أن يأخذه إلا لمنفذ. أمان على النفس البشرية، وأمان على الطيور، وأمان على الأشجار، وأمان على الأموال. لماذا انبهرنا بغيرنا وتركنا أصولنا؟ ألم يقل الله عز وجل وهو يمتن على أولئك الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إن السبع الهدى معك تتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، الأمن مرتبط بالإيمان. لو آمن الناس واتبعوا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعروا بالأمن على أنفسهم وبالأمن على أعراضهم وبالأمن على أموالهم، بل وبالأمن على أفكارهم وعقيدتهم السليمة، العقيدة التي لا يشوبها شرك ولا يقف في وجهها رياء، إنها عقيدة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. أيها الإخوة المسلمون، من يقوم على الأمن؟ من يشرف على إقامة الحد؟ الأمن في المجتمع مهم كالغذاء وكالماء وكالهواء وكالدواء. يشرف على الأمن في المجتمع الراعي العادل والحاكم الذي لا يميل مع الهوى، هو الذي يشرف على إقامة الأمن في المجتمع. صور هذا أول خليفة لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذه المقولة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى هذه العبارة: القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. والضعيف فيكم قوي حتى اخذ له الحق. انها عبارة تستدعي من كل مسلم ان يحمد ربه وان يشكر الله عز وجل على نعمة الاسلام العظيمة. لا يمكن ابدا ان نرى امنا وسكينة واطمئنانا الا في ظل نعمة الاسلام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وفي اقامة الحج وفي تطبيق شرع الله عز وجل في المجتمع امن وطمأنينة وسلام. حتى على الجاني عندما يأتي الجاني المرتكب لجريمة من الجرائم سواء كانت اعتداء على العرض او اعتداء على النفس او اعتداء على المال، نرى ولي الامر ينظر الى الجريمة، ولي الامر العادل ينظر الى الجريمة لا لانه ينظر الى المجرم على انه عدو له او انه متحد له، كلا، وانما ينظر الى الملابسات والظروف التي اوقعته في هذه الجريمة. اسمعوا، نقول لرجال الامن في كل مكان: اذا ما جاءكم مظلوم عليكم ان تنظروا الى ظلامته، لا توقعوا بينكم وبينه عداوة مسبقة، خاطبوه مخاطبة رشيدة، فلعله مظلوم ولعل له حاجة، وانتم ستسألون امام الله عز وجل عندما يأتيكم انسان، ستسألون ماذا عملتم في هذا الذي قدم عليكم او اتي به اليكم. في عام المجاعة اتي الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بغلام المغيرة بن شعبة، وقد سرق غلام عبد سرق والجريمة معه والسرقة موجودة والشهود والأدلة موجودون. كان من الممكن لعمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين أن يقيم الحد ويتفرع في الحكم، لكنه سأل: ما الذي حملك ودفعك على أن تسرق؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما حملني على ذلك إلا الجوع. فقال: لمن أنت غلام؟ لمن؟ قال: للمغيرة ابن شعبة. والمغيرة ابن شعبة قائد من قواد المسلمين وصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. فأتي بالمغيرة، قال له عمر: اسمعوا إلى العدالة، اسمعوا إلى العدالة يا من أعطاكم الله مقاليد الأمن في الأمة، لا تتحدوا مجرما يأتي إليكم، انظروا إليه أولا دون أن تسمعوه كلمة، اسمعوا منه أولا. فأتي بالمغيرة بن شعبة وهو صاحب رسول الله وقائد من قواد المسلمين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد من قواد المسلمين، قال له عمر: لو سرق هذا الغلام مرة ثانية لجوعه أقمت عليك أنت الحد وقطعت يدك. إنها عدالة، عدالة نفخر بها الدنيا بأسرها. هذا هو الأمن الوفير، هذا هو الأمن الذي لا يعدله أمن. مطلوب من رجال الأمن في كل بلد وفي كل مكان، مطلوب منهم شيء واحد: ألا يعد المجرم إنسانا ينبغي أن يتحداه رجل أمن. هذه واحدة. ومطلوب منهم أيضا